قال مالك رحمه الله: في الذهب والورق يكون بين الشركاء أن من بلغت حصته منهم 20 دينارا عينا أو 200 درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، وإن بلغت حصتهم جميعا ما تجب فيه الزكاة، وكان بعضهم في ذلك أكبر رقيبا من بعض، أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. هذه القضية تسمى قضية الخلطاء في الزكاة. والخلطاء اصطلاح فقهي يقتصر على بهيمة الأنعام، ومالك رحمه الله سيبوب لها بابا مستقلا. وهنا أشار إلى حكم الخلطة في المال. أولا، حكم زكاة المال المشترك بين عدة أشخاص. حكم زكاة إيش؟ المال المشترك بين عدة أشخاص. مما قدم مالك نفهم بأن الشريك مع شريكه إما أن يكون جميع الشركاء يمتلكون الأنصباء، وإما أن يكون بعضهم يملك نصابا فأكثر وبعضهم يملك أقل من النصاب. الشركاء ايش يا جماعة؟ على قسمين: شركاء كل واحد يملك نصاب فأكثر، شركاء البعض منهم يملك نصابا فأكثر، والبعض منهم ايش؟ اقل من نصاب. فعلى ان الشركاء 3 أشخاص، واحد يملك نصاب والثاني يملك نصف نصاب والثالث يملك نصف نصاب، يبقى عندنا نصابين ولا لا؟ عندنا نصابين، ولكن من حيث الملك نصاب كامل لرقم 1، ورقم 2 عنده نصف نصاب، ورقم 3 عنده ايش؟ نصف نصاب. هذه الشراكة لا زكاة في مالها الا على صاحب النصاب فقط. النصاب 20 دينار، واحنا معنا كم؟ 40 دينار. 20 لرقم 1، و10 لرقم 2، و10 لرقم 3. الزكاة في 40 هذه كلها ولا في 20 فقط؟ ها؟ في 20 فقط. 20 حقت مين؟ اللي هي خالصة لواحد. لماذا؟ لأن الواحد هذا امتلك نصاب، وهو الذي في حقه زكاة. وابو عشرة الثاني لا زكاة عليه. وهذا الذي ذكره مالك رحمه الله في المال، في ايش يا جماعة؟ في المال. يقول به مالك وابو حنيفة واحمد. اذا الشركاء في مالهم المشترك الزكاة فيه على من فيهم؟ من يملك نصاب. اذا كان عندنا رقم 1 عنده نصاب 20، رقم 2 عنده 20، رقم 3 عنده 10، صاروا كم؟ 50. يبقى الزكاة على مين؟ رقم 1 ورقم 2. ولو كانوا 10 8، كل واحد له نصاب، والتاسع والعاشر كل واحد له نصف نصاب، يبقى الزكاة على من؟ على 8. وهكذا يتفق ابو حنيفة واحمد مع مالك في هذه القضية. أما الشافعي فيقول: خلطة بهيمة الأنعام تنجر على خلطة المال. فإذا كان شركاء 4 أشخاص، كل واحد له 5 دنانير، 4 × 5 بكم؟ ب20. يقول الشافعي: نزكي 20 لأنه نصاب مملوك لمكلفين، وهو نصاب حال عليه الحول. طيب، وكيف تاخذ من صاحب 5؟ يقول: لا، لو كان منفرد لحاله ما نواخد منه شيء، لكن لما اجتمعوا اكتمل النصاب. فهمت هذا جماعة ولا لا؟ ها؟ اصبر يا ابن الحلال. اذا الشركاء في المال لا زكاة الا على من امتلك نصابا من الشركاء. هذا عند من؟ مالك ها؟ واحمد وابو حنيف. ترى الاسبوع الان كله اسئلة واختبارات، ما بس درس ونمشي، ما نضيع هذا بلاش. الشافعي ايش يقول؟ ها؟ كلمة واحدة. الشافعي يقول الشركاء يزكون مال الشركة كرجل واحد، كأن مال الشركة مملوك لواحد. وهذا نصاب، لو كان مملوك لواحد بحكمه ايش؟ نزكيه. فالشافعي يقول مال الشراكة يعامل مال الواحد. اذا لو كان 20 شخص كل واحد دينار يبقى ايش؟ يزكيه. الأئمة 3 يقولون ايش؟ مال الشراكة كل واحد يعامل بحسابه. مفهوم هذا جماعة ولا؟ طيب انتهينا من هذا. المسألة الثانية شركاء، وكلهم ما شاء الله اصحاب انصباء. رقم 1 عنده 20، رقم 2 عنده 40، رقم 3 عنده 60، كم صارت؟ 120 ولا ما؟ ها 120. حينما ناخذ زكاة ماذا نفعل؟ في كل 20 نصف دينار. الان حناخذ 3 دنانير ولا لا؟ 3 دنانير هنقسمها على 3 كل واحد دينار، ها؟ ولا صاحب 60 يدفع ايش؟ صاحب 60 كم فيها؟ 1.5 ولا لا؟ وصاحب 40 ناخذ منه 1، وصاحب 20 ناخذ منه ايش؟ نصف. اذا الصورة الثانية، اذا كان الشركاء كل واحد منهم يملك نصابا تجب فيه الزكاة، اذا الكل حيزكي. ناخذ الزكاة من المجموع، لكن بعدد الرؤوس ولا بنسبة رأس المال؟ بنسبة رأس المال. هذا الذي يقوله ايش؟ الائمة 3. الشافعي عرفنا رأيه انه زكى مال الشخص الواحد، ولكن في هذه الصورة الشافعي يوافق الجمهور في الحصة اللي ناخذها، لانه وافق على ان الجميع يزكى كما يزكى الاولان، وحصة كل انسان بحسبه. اذا على هذا عندنا مسألتين. المسألة الاولى شركاء بعضهم له انصباء وبعضهم نصف نصاب، اللي اقل من النصاب لا زكاة عليه، واللي نصابه اكثر الزكاة في اموالهم. المسألة الثانية شركاء وكل شريك له نصاب فأكثر، ناخذ الزكاة بعدد الأشخاص ولا بنسبة نسبة رؤوس أموالهم في الشركة؟ هذا ما يتعلق بهذه المسألة الثانية، وأعتقد إلى هذا الحد يكفينا. والله أسأل وفقنا وإياكم جميعا.